أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. وصل بنا الكلام في دعاء الافتتاح إلى ما ورد عنه عليه السلام من قوله: اللهم أذنت لي في دعائك ومسألتك فاسمع يا سميع مدحتي وأجب يا رحيم دعوتي وأقل يا غفور زلتي. حديثنا حول هذه الفقرات في عدة نقاط. النقطة الأولى في معنى الإذن: اللهم أذنت لي في دعائك ومسألتك. فقد يقول قائل: لا معنى لهذا التعبير بعد أن ذكر القرآن الكريم أن الله قد فتح باب الإجابة وأذن بالدعوة، وإذ قال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وقال تبارك وتعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني، بعد أن ذكر في القرآن الكريم أنه فتح باب الدعاء وفتح باب الإجابة. فلا معنى للاستئذان، لا معنى لأن يقول اللهم أذنت لي في دعائك بعد أن فتح الله باب الإجابة وباب الدعاء لجميع خلقه بلا استثناء. فلماذا الإمام هنا يقول اللهم أذنت لي في دعائك ومسألتك؟ فهل هناك توقف للدعاء على الإذن؟ وهل هناك إذن خاص بدعاء الإمام عليه السلام؟ ما معنى اللهم أذنت لي في دعائك ومسألتك؟ الجواب عن هذا السؤال: الإذن على قسمين، إذن تشريعي وإذن تكويني. الإذن التشريعي هو عبارة عن رفع الحرمة، أذن الله لنا في المباحات كالنوم وأكل الطعام المحلل وشرب الماء، هذا إذن تشريعي بمعنى الإباحة ورفع الحظر والحرمة. والإذن التكويني بمعنى التخلية بين السبب وبين المسبب. الله تبارك وتعالى اقتضت حكمته الإلهية أن يسير نظام الوجود على ربط المسببات بأسبابها، ولكن ربط المسببات بأسبابها ربط الإحراق بالنار مثلا، ربط وجود الجنين بوجود النطفة، ربط الشفاء من المرض بشرب الدواء مثلا، ربط الأسباب بمسبباتها لا يعني أن الأسباب تؤثر في مسبباتها استقلالا عن الله عز وجل. مجرد ربط الأسباب مجرد ربط المسببات بأسبابها لا يعني أن الله رفع يده وفوض التأثير للأسباب، فتأثير الأسباب في مسبباتها تأثير استقلالي غير مستند إليه تبارك وتعالى، لا، بل هو تبارك وتعالى في عين ربطه للمسببات بأسبابها أوقف السببية على إذنه تبارك وتعالى وعلى مشيئته تبارك وتعالى. في نفس الوقت الذي ربط الإحراق بوجود النار جعل سببية النار للإحراق متوقفة على إرادته ومشيئته. إذن مجرد ربط الإحراق بالنار لا يعني أن النار سبب مستقل في التأثير، سببية النار في وجود الإحراق متقومة بإفاضته ومتقومة بإذنه ومتقومة بإرادته. لذلك لو أراد أن يجعل مانعا بين السبب وبين المسبب فالأمر بيده تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. فقلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. إذن فبالنتيجة حتى تأثير الأسباب في مسبباتها يتوقف على أن يخلي الله بين السبب وبين المسبب، بأن لا يوجد مانعا من التأثير، بأن لا يحدث صارفا وحاجزا عن التأثير. فإذا لم يضع حاجز ولم يضع مانعا من التأثير أثر السبب في المسبب. ولذلك معنى إذنه ما أصابكم من مصيبة فبإذن الله تبارك وتعالى، يبرئ الأكمه والأبرص ويحيي الموتى بإذن الله. إذن الله يعني التخلي بين السبب والمسبب بأن لا يضع حاجزا ولا مانعا من التأثير. إذن المراد بالإذن تارة الإذن التشريعي وتارة الإذن التكويني كما شرحنا. وحينئذ هنا بالنسبة إلى هذه الفقرة، اللهم أذنت لي في دعائك ومسألتك، ما هو المقصود بالإذن في هذه الفقرة؟ المقصود بالإذن في هذه الفقرة أحد وجهين. الوجه الأول هو التوفيق للدعاء، يعني لولا أنك ألهمت قلبي أن أدعوك لما دعوتك، لولا أنك أوجدت في قلبي الرغبة والإقبال للدعاء لما دعوتك، لولا أنك حببت في قلبي الدعاء والمسألة لما دعوتك ولما سألتك. إذن فنفس دعائي هو بإذنك، يعني بإلهامك وتوفيقك وتحبيبك، ولولا ذلك لما حصل مني الدعاء. اللهم أذنت لي في دعائك ومسألتك فاسمع يا سميع مدحتي. فيكون المقصود بالإذن هنا الإذن التكويني. الوجه الثاني أن المراد بهذه الفقرة إظهار الأدب، إظهار الإنسان لكمال الأدب مع الله تبارك وتعالى. هذا نظير أن إنسان يفتح داره يقول أيها الناس ادخلوا داري وكلوا من غذائي وطعامي، إذن عام لجميع الناس، مع ذلك أنا أجي أقول أتأذن لي أن أدخل؟ هذا إظهار للأدب. وإن كان هناك إذن عام لجميع الناس ولكني من باب إظهار الأدب ومن باب إظهار التذلل أقول له أتأذن لي في دخول دارك مع من أذنت له؟ لعل وجودي مبغوض، لعل وجودي منفر، لعل كلامي مزعج، لعل ندائي مؤذي. اللهم أذنت لي يعني هل تقبل صوتي من بين الأصوات؟ وهل تقبل ندائي من بين النداءات؟ وهل تقبل دعائي من بين الأدعية؟ لعل صوتي صوت اقترن بالمعصية فبغضته، لعل صوتي صوت اقترن بالرذيلة فأعرضت عنه، لعل صوتي صوت اقترن بالإثم فلم تنظر ولم تسمع إليه برحمتك وعطفك تباركت وتعالي. إذن اللهم أذنت لي إظهار للأدب ولكمال التذلل ولرفع المبغوضية والنفور من هذا الصوت الذي يدعى به. هذا هو أو هذه هي النقطة الأولى من حديثنا. نجي إلى النقطة الثانية. اللهم أذنت لي في دعائك ومسألتك. ما هو الفرق بين الدعاء والمسألة؟ ايش معنى دعائك ومسألتك؟ سؤال أيضا دعاء. لماذا قال اللهم أذنت لي في دعائك ومسألتك؟ ما هو الفرق بين الدعاء وبين المسألة؟ الفرق بين الدعاء والمسألة كالفرق بين الغاية والمغية. ما هي الغاية من الدعاء؟ المسألة. غاية الدعاء هو المسألة. شلون غاية الدعاء هو المسألة؟ الدعاء بمعنى إلفات نظر المدعو إلى الداعي، فإذا التفت إلى الداعي سأله الداعي. يعني الآن مثلا أنا أنادي شخص أدعوه، يا فلان، إذا التفت إلي سألته، قلت أعطني كذا، افعل معي كذا، اصنع لي كذا. الدعاء من باب توجيه نظر المدعو إلى الداعي، والمسألة هدف وغاية يترتب على ماذا؟ على الدعاء، يعني على التفات نظر المدعو إلى الداعي. فعلاقة المسألة بالدعاء علاقة الغاية بالمغية، دعائك ومسألتك. هنا قد يقول قائل لا معنى لإلفات نظر الله، إذا كان المراد بالدعاء توجيه وإلفات نظر المدعو إلى الداعي، فالله تبارك وتعالى عالم بالداعي قبل دعائه وحين دعائه وبعد دعائه، فلا معنى لتوجيه نظره إلى الداعي، وهو تعالى يقول هو يعلم السر وأخفى، إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يعلم به الله، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، هذا عالم الغيب وعالم الشهادة، ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. إذن ما معنى توجيه نظره؟ ما معنى توجيه نظره مع التفاته ورقابته وعلمه بالعبد قبل دعائه وبعد دعائه؟ المقصود بتوجيه النظر هنا شمول العبد بنظر الرحمة، فالله يعلم بك، لكن هل ينظر إليك نظرة رحيمة أو لا؟ هذا أعم. علم الله بنا لا يستلزم أن ينظر إلينا نظرة العطف والرحمة. ليس المقصود بتوجيه نظره أن يعلم بنا، فهو عالم بنا قبل دعائنا وبعد دعائنا، وإنما المقصود بدعائه وتوجيه نظره يعني أن ينظر إلينا نظرة رحيمة، أن ينظر للإنسان نظرة رحيمة. إذن فبالنتيجة الدعاء، علاقة الدعاء بالمسألة، علاقة الدعاء بالمسألة، علاقة المغية بالغاية. أذنت لي في دعائك ومسألتك، يعني أذنت لي أن أقف هذا الموقف وأقيم هذا المقام، ألا وهو مقام توجيه نظرك إلي نظر الرحمة ونظر العطف، ثم بعد أن شملتني برحمتك ونظرت إلي نظرة الرحمة والعطف وجهت إليك مسألتي ومسألتك. النقطة الثانية في وجه إضافة الدعاء إلى الباري تبارك وتعالى، تقول اللهم أذنت لي في دعائك. ليش تقول في دعائك؟ يعني ليش تضيف الدعاء إلى الله تبارك وتعالى؟ في دعائك ومسألتك، تضيف المسألة إلى الله، معلوم أنك تدعو الله، أنت من الأول تقول اللهم، يعني دعاؤك لله عز وجل. فما هو وجه إضافة الدعاء إلى الله تبارك وتعالى؟ هنا المفسرون في هذه الآية المباركة، وهي قوله تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني. إيش معنى إذا دعاني؟ تقول داعي يعني دعاك بعد، إيش معنى إذا دعاني؟ يقولون تقييد الوصف بالفعل لغو. فلماذا هنا قيد الوصف بالفعل؟ يعني الآن مثلا تقول أكرم الجالس إذا جلس، مو إذا هو جالس، فإيش معنى تقول إذا جلس؟ إذا فرضته جالسا فكيف تقيده بالفعل فتقول إذا جلس؟ وجالس يعني جلس. أو تقول مثلا لا توقظ النائم إذا نام، فرضته نائما، كيف تقيده بالفعل مع ذلك؟ تقييد الوصف بالفعل لغو. إذن كما لا يصح أن يقال لا توقظ النائم إذا نام أو أكرم الجالس إذا جلس، كيف صح أن يقال أجيب دعوة الداعي إذا دعاني؟ إذا فرضته داعيا فما هو وجه التقييد بالفعل وأن تقول إذا دعاني؟ ما هو الوجه في ذلك؟ الوجه في ذلك يا إخوان أنه يقولون الداعي قد يكون دعاؤه دعاء حقيقيا وقد لا يكون دعاؤه دعاء حقيقيا، فالتقييد إشارة إلى أن موضع الإجابة هو الدعاء الحقيقي مو كل دعاء. موضع الإجابة ادعوني أستجب لكم أي دعاء، إذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي أي دعاء، إذا دعاني هذا التقييد للإشارة ولبيان أن موضوع الاستجابة هو الدعاء الحقيقي لا كل دعاء. ما هو الدعاء الحقيقي؟ الدعاء الحقيقي هو الدعاء المتقوم بوصفين. الوصف الأول أن يكون دعاء قلبيا لا دعاء لسانيا. كثير منا يدعو دعاء لساني، مو قصد أنه مثل ما يقرأ المجلة والجريدة، لا، هو يقرأ الدعاء قاصدا التقرب إلى الله تبارك وتعالى، قاصد إنشاء هذا، ومع ذلك دعاؤه دعاء لساني مو دعاء قلبي، مع أنه يقرأ الدعاء بقصد ويقرأ الدعاء بقصد التقرب إلى الله تبارك وتعالى ويقصد إنشاء هذه المضامين الموجودة والمبثوثة في الدعاء، مع ذلك دعاؤه دعاء لساني وليس دعاء قلبيا. لما؟ الدعاء القلبي هو الذي عبر عنه القرآن الكريم: ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. الدعاء المقترن بالخشوع، الدعاء المقترن بتأرجح النفس بين الخوف وبين الرجاء، يخاف ربه ويرجو رحمة ربه. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، وجلت يعني من الذنوب والمعاصي، إذا تذكر الذنوب والمعاصي وجل قلبه، وإذا التفت إلى قوله تعالى ورحمتي وسعت كل شيء رجاء رحمة ربه عز وجل. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. إذن تأرجح النفس بين جناحي الخوف والرجاء، وامتلاء النفس خشوعا ورغبة ورهبة من الله تبارك وتعالى وقت الدعاء هو الدعاء القلبي، هو الدعاء الحقيقي. فالدعاء الحقيقي متقوم بكونه دعاء قلبيا لا دعاء لسانيا، هذا أولا. والعنصر الثاني المقوم للدعاء الحقيقي الانقطاع الى الله دون ما سواه. ما في شيء في ذهنك مع الله حين الدعاء اطلاقا، الانقطاع الى الله. قال شنو؟ قالت الآية اذا دعاني انا مدعى غيري. اما الانسان مثلا، افترض انسان مثلا افترض اصابته نائبة في رزقه، اصابته نائبة في رزقه وجدعى ربه يا رب ارزقني، هو يقصد ان الله يهيئ له الرزق، وهو يقصد في نفس الوقت انه انا بدعوك وباروح بعد باوصف فلان حتى يخلصني كذا، فتجتمع منك ومن المخلوق يتهيأ رزقي. هذا نوع من شنو؟ نوع من الشرك، يشرك غير الله معه. او ان الانسان مثلا اذا اصيب بمرض فرفع يديه الى السماء يدعو ان الله يشفيه من مرضه، اللهم اشفي مرضي، يقصد ان الله يشفيه من مرضه بضم شرب الدواء لذلك، بمجرد ان يقصد هذا القصد لم ينقطع الى الله تبارك. الانقطاع الى الله بمعنى ان تيقن وقت الدعاء ان لا سبب الا الله تبارك وتعالى، ان لا مؤثر الا الله تبارك وتعالى. الانقطاع القلبي صحيح، الله ربط الاسباب بمسبباتها، انا احتاج ان اشرب دواء، احتاج ان اوسط فلان لتحصيل رزقي، احتاج الى ان اسعى لتحصيل رزقي، لكن انا مؤمن ان كل هذه الاسباب لولا افاضة الله ولولا سببية الله لما كان لاي سبب نوع من السببية ومرتبة من السببية. فانا عندما ادعوه انقطع اليه واوقن ان لا مسبب ولا مؤثر الا هو تبارك وتعالى. هذا معنى اذا دعاني، يعني لم يشرك معي غيري اذا دعاني. ولذلك المفسرون يقولون في تفسير هذه الآية المباركة امن يجيب المضطر. شنو معنى المضطر؟ يعني المنقطع الى الله. امن يجيب المضطر، مو اي واحد يجاب دعاءه، الذي يستجاب دعاء المضطر، يعني الذي ينقطع الى الله تبارك وتعالى موقنا ان لا مؤثر سواه. امن يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء. اذا فبالنتيجة وجه التقييد بقوله اذا دعاني اشارة الى ان موضع الاجابة هو الدعاء الحقيقي، والدعاء الحقيقي ما كان متقوما بالعنصرين اللذين ذكرناهما. فوجه الإضافة في هذه الفقرة وهي ما ورد عنه عليه السلام اللهم أذنت لي في دعائك، وجه الإضافة الإشارة إلى الدعاء الحقيقي المتقوم بالعنصرين اللذين ذكرناهما، أذنت لي في دعائك ومسألتك فاسمع يا سميع مدحتي وأجب يا رحيم دعوتي وأقل يا غفور زلتي. مراتب القرب كما يقسمها علماء العرفان، مراتب القرب من الله تبارك وتعالى ثلاث مراتب. المرتبة الأولى من مراتب القرب من الله تبارك وتعالى الإقبال على الله عز وجل. المرتبة الثانية من مراتب القرب من الله عز وجل، المرتبة الثانية هي مرتبة الخلع كما يعبرون. المرتبة الثالثة هي مرتبة الطهارة. قال أبين هذه المراتب وتطبيقها على هذه الفقرات المذكورة. أما المرتبة الأولى، متى يكون الإنسان قريبا من ربه؟ إنما يكون الإنسان قريبا من ربه أول مرتبة وأول خطوة يكون بها قريبا من ربه أن يكون في حد ذاته وعاء للرحمة. هل أصير وعاء للرحمة حتى بعدين أقرب من ربي عز وجل؟ أما إذا كنت وعاء للنقمة أو وعاء للغضب والسخط فإذا القرب من الله. أول درجة وأول مرتبة كون الإنسان ماذا؟ وعاء للرحمة. أن يكون هذا الإنسان وعاء لرحمته تبارك وتعالى. وكون الإنسان وعاء لرحمته بثنائه على الله ثناء صادقا. إذا أثنى على ربه ثناء صادقا صار وعاء للرحمة. لذلك الفقرة الأولى تركز على الخطوة الأولى المرتبة الأولى. فاسمع يا سميع مدحتي، يعني اعتبرني وعاء للرحمة، اعتبرني وعاء لرحمتك لأني مدحتك وأثنيت عليك ثناء صادقا، سبحتك وحمدتك ومدحتك وشكرتك شكرا صادقا، فاعتبرني وعاء لرحمتك. مو اسمع يعني اسمع صوتي، هذا مثل ما تقول يا فلان عاد اسمع كلامي، اسمع كلامي مو معنى اسمع صوتي، هو قاعد يسمع صوتك. اسمع يعني اعتبرني وعاء تستجيب له، اعتبرني وعاء تلتفت اليه، اعتبرني وعاء تنظر. مو اسمع يعني اصغي اليه، هو مصغي لك اسمع صوتك. لكن اذا قلت اسمع يا سميع او اسمع كلامي، يعني لا اقل اعتبرني وعاء مستحقا. لماذا؟ لان تشمله بعنايتك ورأفتك. فاسمع يا سميع مدحتي وثنائي الصادق. هذه المرتبة الاولى، مرتبة ان الانسان وعاء للرحمة. المرتبة الثانية، صار الانسان الان شنو؟ وعاء للرحمة، صار وعاء مستحقا للرحمة. بعد ان صار وعاء مستحقا للرحمة، اذا يا رب فاخلعني من هذه الصورة المادية الدنيوية الى الصورة الروحانية الملكوتية. الانسان مكون من عنصرين، ملك وملكوت. تبارك الذي بيده الملك، هذا العالم المادي. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء، هذا عالم الروح. كل انسان مكون من عنصرين، ملك وملكوت. انا اريدك ان تخلعني من قيود الملك الى حرية الملكوت. اريدك ان تخلعني من حضيض المادة الى اوج الروح وسمو الروح. اريدك ان تنقلني من هذا السجن والاسر، سجن المادة واغلالها، الى افاق سمو الروح وانطلاقها. اذا هذا التي يعبر عنها بمرتبة الخلع. نفس التوفيق للدعاء، نفس التوفيق للدعاء، دعاء الخاشع، ها دعاء الحقيقي، نفس التوفيق للدعاء هو مرتبة من مراتب الخلع. ان الانسان يعيش مناجيا لربه عز وجل، يعيش متأملا في رحمة ربه عز وجل. اكو ناس كثير يقول لك احنا ندعو وما اشوف، ما اشوف يستجيب لنا. ندعو ندعو ندعو ليل نهار ليل نهار، ما اشوف احنا الله يستجيب لنا. وندعو باخلاص وندعو بتقرب وندعو بيقين وندعو ببكاء وندعو بخشوع، ومع ذلك ما شايفين شيء، ما شايف احنا الله يستجيب لنا. طبعا هذا بحث يحتاج لان ابحث في محاضرة مستقلة، انما اريد ان اقول هكذا. نفس التفاعل الروحي مع الدعاء نوع من الاجابة، نفس هذا. نفس التفاعل الروحي مع الدعاء نوع من الإجابة. إذا فتحت دعاء كميل ورأيت نفسك بمجرد أن قرأت هذه الفقرات انهمرت دموعك على خديك، وارتفعت حرارة قلبك وحرارة روحك، وأصبحت تحلق في سماء حظيرة القدس، و وانطلقت التشابيه والنجاوى متعلقة بالله، مرتبطة بالله، متبلية بمعدن العظمة، نفس هذه الانطلاقة الخشوعية الروحية هي نوع من الإجابة. يعني أن الله اعتبرك وعاء للرحمة وأفاض عليك رشحة من رحمته، وكانت نتيجة هذه الرشحة هو علاقتك بالله، وصولك إلى مرتبة الخلع، انطلاقك من حضيض المادة إلى أوج الروح وسموها وارتقائها. هذا نفسه نوع من إجابة الدعاء، وهذا نفسه مرتبة من مراتب الرحمة. لذلك أنت تقرأ في دعائكم ايش تقول؟ اللهم اغفر لي الذنوب التي تحبس الدعاء. أكو ذنوب ما تخليك تدعو، تفتح دعاكم تقرأ من أول إلى آخر ما في أي خشوع. تقرأ دعاء مثلا أبي حمزة الثمالي ما في أي خشوع. تقرأ مثلا كذا، بمجرد أن تفتح ليالي شهر رمضان وقت السحر، بمجرد أن تأخذ الكتاب تقرأ دعاء أبي حمزة، صيبك النعاس، صيبك الكسل، صيبك عدم الرغبة. هذا حبس الدعاء، مو معنى ما تقدر تدعو، انت تدعو. حبس الدعاء بمعنى حبس الدعاء الحقيقي، يعني حبس الخشوع مع الله، حبس الخشوع الى الله تبارك وتعالى. اغفر لي الذنوب التي تحبس الدعاء. فاذا وفقك الله للدعاء واكسبك واطعمك طعم الخشوع فقد غفر الذنوب التي تحبس الدعاء. اذا رأيت نفسك قد تفاعلت مع الدعاء واصابك الخشوع والخضوع، هذا معناه ان الله استجاب دعاءك، يعني غفر الذنوب التي تحبس الدعاء وشملك برحمته واعطاك مرتبة الخلع وجعلك متعلقا به تبارك وتعالى. واجب يا رحيم دعوتي، هذه المرتبة الثانية. المرتبة الثالثة مرتبة الطهارة. وأقل يا غفور ذلتي. الإنسان ما دام ينطلق من نفسه وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي، ما دام يمتلك النفس الأمارة فهو معرض للعثرات، معرض للأخطاء، معرض للمظالم، معرض للآثام. إذن يا رب كما شملتني برحمتك ووفقتني للخشوع في دعائك، فأسألك أن تطهرني من العثرات والأخطاء. الغفور هو الذي يستر الذنوب ويغطيها. وأقل يا غفور عثرتي، يعني أعطني الطهارة والنقاء والصفاء حتى يكون قلبي قطعة مشرقة بيضاء ناصعة لا فحمة سوداء منتنة، واجعل دربي دربا مملوءا بالزهور ومملوءا بالطهارة، لا دربا مملوءا بالأشواك والقذارات. وأقل يا غفور عثرتي. هذا تمام ما أردنا بيانه في النقاط المتعلقة بالدعاء. نجي إلى بعض المسائل الشرعية. من المفطرات التي ذهب إليها بعض فقهائنا الارتماس في الماء. سيدنا الخوئي قدس سره ذهب إلى أن الارتماس في الماء يعني رمس الرأس في الماء، حتى لو ما رمس الجسد مهم رمس الرأس. إذا رمس الرأس في الماء فالرمس مفطر، بناء على صحيح الحلبي عنه عليه السلام قال الصائم يستنقع في الماء ولا يرمس رأسه، يجلس في الماء ما يخالف، أما يرمس رأسه لا، ولا يرمس رأسه. وفي صحيحة محمد بن مسلم قال سمعت أبا جعفر يعني الإمام الباقر عليه السلام يقول لا يضر الصائم ما صنع إذا اجتنب ثلاث خصال، الطعام والشراب، هذه خصلة واحدة، والنساء والارتماس في الماء. لكن بعض فقهائنا ومنهم السيد الأستاذ السيد السستاني دام ظله، ومنهم أيضا بعض المراجع المعاصرين كالسيد الحكيم السيد محمد سعيد الحكيم حفظه الله، يقولون بأن الرمس مو مفطر، رمس الرأس في الماء مكروه لكنه غير مفطر، لو رمس رأسه في الماء قد ارتكب مكروها، قد ارتكب أمرا مبغوضا، ولكنه إذا ارتكبه صومه صحيح ولا يفطر. لما؟ قال عندنا موثقة إسحاق بن عمار قلت لأبي عبد الله يعني الصادق عليه السلام رجل صائم ارتمس في الماء متعمدا، مو بعد غافل ولا شيء، متعمدا عليه قضاء ذلك اليوم؟ قال عليه السلام ليس عليه قضاؤه ولا يعودا. مهم لا يعود للعمل لأن العمل مبغوض، لكن ليس عليه قضاؤه، ليس عليه قضاؤه ولا يعودا. بناء على هالرواية أفتوا بأن الارتماس غير مفطر وإنما مبغوض. الروايات السابقة شو تقول فيها يا سيدنا؟ إذا أنت تقول لك شلون هذه الرواية، يقول هذا ينافي الكمال لا ينافي أصل الصحة. يعني مثلا صحيح الحلبي الصائم يستنقع في الماء، يعني الاستنقاع في الماء مو مكروه، ولا يرمس رأسه يعني على الكراهة، لا يرمس رأسه يعني يكره له أن يرمس رأسه، لا أن الرمس مفطران. وأما صحيحة محمد بن مسلم سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول لا يضر الصائم ما صنع، إذا اجتنب ثلاث خصال الطعام والشراب والنساء والارتماس لا يضر من حيث الكمال لا من حيث أصل الصحة. لذلك مثلا عندنا بعض الأحاديث، مثلا من باب الأحاديث، لا صلاة لجار المسجد، يعني ما تقبل صلاته لو كمال ناظر للكمال، لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد، يعني لو صلى في غير المسجد وهو جار المسجد مو معنى صلاته مو صحيحة، يعني صلاته ليست صلاة كاملة. هذا يراد بنفي الكمال لا نفي الصحة. أو مثلا عندما يقول بأنه ليس منا من لم يتصدق كل يوم، ليس منا من لم يحاسب نفسه كل يوم، ليس منا مو نفي للتشيع حقيقة، نفي للكمال لا نفي لأصل الحقيقة. هنا أيضا لا يضر الصائم ما صنع لا يضر من حيث الكمال لا من حيث أصل الصحة. شلون؟ إيخو كيف بعد يلا الشرقية ماذا؟ لا، مقصود أن نفي المجموع بلحاظ الكمال، وإن كان نفي البعض بلحاظ أصل الصحة هذا لا مانع منه. الآن مثلا يقول لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد، ولا صلاة إلا بفاتحة الكتاب، من نسبة لفاتحة الكتاب ربط بأصل الصحة، من نسبة لجار المسجد ربط بأصل الكمال. هنا أيضا جمعهما في عبارة واحدة، بعضها دخيل في أصل الصحة بعضها دخيل في الكمال لا مانع من ذلك. وإلا يبقى التعارض بين الروايات ما إلى حد. هو بناء على مسألة سيدنا قدس سره، بناء على رأي سيدنا قدس سره أن الارتماس مفطر بناء على هذا الرأي، يقول لا بأس برمس الرأس في غير الماء، ترمس في الماء لا، لكن ترمس في عصير ماكو مانع. الرمس المفطر الرمس في الماء، أما ترمس في عصير ما يخالف. ليش؟ لأن الرواية منعت الماء والارتماس في الماء، فإحنا نقف مع الرواية مع دلالة الرواية، ترمس مثلا في عصير أو في حليب وما يخالف. ليه؟ ماء البحر ماء بعد شو؟ هاي البحر ماء حتى لو مالح لكن ماء. لو لطخ رأسه أو لطخ رأسه بما يمنع من وصول الماء إليه، يعني خلى عليه طل، أو خلى عليه مثلا لنفترض فلا مو تشيس، تشيس يختلف، لو خلى عليه طلي يعني طلاه بمادة تمنع وصول الماء إلى البشرة فهذا يبطل الصوم، يعد رمس. الذي لا يعد رمس أن يخلي حاجز منفصل عن الرأس، مثلا كيس كبير بحيث يبتعد عن الرأس، أو مثلا مثل ما يفعل الغواصون يصنع إليه أو يلبس جهاز يمنع وصول الماء إلى رأسه. إذا فعل هذا هذا ما يعد رمس. لو أن إنسانا مثلا خلى مثلا كيس واسع أو خلى مثلا جهاز كما في الغواصين يمنع من وصول الماء إلى رأسه ورمس، هذا ما يقال رمس رأسه في الماء، صومه صحيح. ولكن لو خلى مادة يطلي بها رأسه ملتصقة بالرأس ورمس رأسه في الماء، فالماء وإن لم يصل إلى البشرة لكن يقال رمس رأسه في الماء، زين، غطى الماء رأسه وإن كان لا يصل إلى البشرة ولا يصل إلى الشعر، هذا يكون من الرمس المفطر. ما جامع لكنه رمس رأسه ولا ها؟ رمس لو ما رميت، جاوب عن هالجملة، خلاص رمس عجل خلصنا. لو قال لي رمس رأسك لو ما رمس، قال رمس لكن ما صابني ماي، فهو رمس، المهم انه رمس، ليس المفطر وصول الماء للبشرة، المفطر الرمس. يقال لو رمست رأسك يقول بلي رمست رأسي في الماء، بينما لو كان حاجز منفصل عن الرأس ما يقول رمست رأسي في الماء، لا رمست الحاجز هذا، اما رأسي فما رمسته في الماء. هذا صدق عرفي يعني، اذا انت من تراضي ملازم. نعم زاد الزك فائدة، اذا سقط في الماء قهرا صومه صحيح، بس يكون يطلع بسرعة عال، مو يقول يلا ما دام دوزني شوية مثلا، يكون بمجرد يعني يطلع مرة ثانية بسرعة، هذا لا يبطل الصوم. الذي يبطل الصوم تعمد الارتماس، يعني الارتماس العمدي، واما الارتماس القهري فلا. شلون؟ ينقذ، هذا رمس عمدي، اذا انزل لينقذ غريقا يقضي صومه خلاص ارتمس. ايه فإذا اضطر للرمس لإنقاذ شخص يعيد صومه. إذا ارتمس نسيانا ثم تذكر لا شيء عليه. إذا ارتمس مكرها يعني واحد أكره قال يلا تمس تمس أكرهه على الارتماس فارتمس مكرها يقضي صومه، وإن كان لا إثم عليه لكن يقضي صومه. الكلام كل الكلام لو اغتسل ارتماسا، هو في نهار شهر رمضان وعليه غسل جنابة، ترضى احتلم في النهار وأراد أن يغتسل غسل الجنابة وراح مثلا عين اللبانية ولا عين طيبة ولا العيون هذه، قال أنا بجمع بين الأمرين، بين أني أغتسل وبين أني أرتمس، فاغتسل ارتماسان بطل صومه وغسله. أما أنه بطل صومه فلأنه ارتمس متعمدا، وأما أنه بطل غسله فلأن الرمس في نهار رمضان منهي عنه ولا يتحقق المأمور به بما هو منهي عنه. لا يمكن أن يتقرب الإنسان لربه بما هو منهي عنه. ماذا الإنسان يصلي في الأرض المغصوبة، هذه الصلاة غصب، لا يمكن التقرب إلى الله بما هو منهي عنه، هذه الصلاة تكون باطلة. لا يمكن التقرب بالمأمور به بما هو منهي عنه، فهذا الارتماس منهي عنه في نهار شهر رمضان، إذن بطل صومه وغسله. أما لو كان نسي أن اليوم رمضان وارتمس واغتسل ارتماسا صح صومه وغسله، أما أنه صح صومه فلأنه لم يرتمس متعمدا، وأما أنه صح غسله فلأن الغسل وقت النسيان ليس منهيا عنه، الارتماس حال النسيان ليس منهيا عنه، وإنما المنهي عنه هو التعمد، فحينئذ يصح صومه وغسله. لو كان في صوم مستحب مو صوم واجب، أو واجب موسع مثل قضاء رمضان أو ما أشبه ذلك، واغتسل ارتماسا بطل صومه وصح غسله. لو كان عند صوم مستحب، صوم مثلا يوم الغدير أو يوم النصف من شعبان، صوم مستحب، أثناء الصيام اغتسل غسل ارتماسي، صوم باطل لأن الارتماس مفطن للصوم، لكن غسل صحيح، لأنه لا ينهى الإنسان في الصوم المستحب عن المفطر. الإمساك عن المفطر في الصوم المستحب مستحب وليس واجبا، فإذا اغتسل غسلا ارتماسيا في الصوم المستحب فهو لم يخالف نهيا إلهيا حتى يكون غسله باطلا. يأتي الكلام إن شاء الله في المفطر الثامن، وهو البقاء على الجنابة. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم بالزهراء وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلة. اللهم اشف المرضى وفك الأسرى واقض حوائجنا وحوائج المؤمنين والمؤمنات. اللهم انصر الإسلام والمسلمين واخذل الكفار والمنافقين. أيد علماء الدين العاملين أينما كانوا في مشارق الأرض وفي مغاربها. ارحم الماضين منهم وإلى أرواح أمواتنا وأمواتكم وأموات العلماء، خصوصا شيخنا المقدس الشيخ منصور البيات رحم الله، من يقرأ للجميع سورة الفاتحة قبلها الصلوات.